ومن القاهرة الآن روائع من الزمن الجميل. كل يوم خميس من 2 لـ2:30 روائع من الزمن الجميل على موجة البرنامج العام 107.4 FM 819 كيلو هرتز. رواقة من الزمن الجميل. والنهاردة معانا هدى سلطان. الاثنين ونص حنستمتع برواقة هدى سلطان على موجة البرنامج العام رواقة من الزمن الجميل، ونبتدي اللقاء. I'm لسه معاكم وروائع من الزمن الجميل، والنهارده معانا هدى سلطان. الاثنين ونص معانا روائع من الزمن الجميل، معانا الصوت الجميل المصري الأصيل هدى سلطان، ونكمل اللقاء على موجة 107.4 FM. هدى سلطان، هدى سلطان على موجة البرنامج العام في روائع من الزمن الجميل. بنحاول نعرف ونحبب مستمعينا الشباب في أغنياتنا الجميلة وفنانينا الجمال اللي من الزمن الجميل. وهي واحدة من عمالقة الفن الجميل هدى سلطان. يلا بينا نكمل اللقاء مع روائعها. ولسه معاكم في روائع من الزمن الجميل، والنهاردة بنعيش مع أجمل أغنيات هدى سلطان هذه الروائع. هدى سلطان على موجة البرنامج العام، لسه معاكم الاثنين ونص، ويلا نكمل اللقاء. ولسه معاكم هدى سلطان في زمننا، زمن الجمال والأصالة. لسه معاكم الاثنين ونص ونكمل اللقاء على موجة 107.4 FM. وسعد حياتك بالعمل، الدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. قدام عينيك ما يغيبش يوم ويروح بعيد، لو كل شيء ضاع من ايديك الا الامل حتعيش سعيد. كل السعادة فيه مش بالجمال والغنى، وحيجي يوم تلاقي ما يكونش ليه عندك أمل، عيش بالأمل. الجنة ليه تحسبها نار وكلها ورد وزهور، ده بيجي بعد الليل نهار وبتيجي بعد الظلمة نور، والقلب لسه شباب ما تحرموش بهجته. ما يكونش ليه عندك أمل، عيش بالأمل. حرام تعيش عمرك حزين وتحرم العلم الجمال، اللي خلقتنا اليمين خلق لنا الايد الشمال. خلي الامل وياك وعيشوا دايما سوا، الورد في اشواك والمر منه سوا. والدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. ونعيش بالأمل، نعيش بالأمل، على أمل اللقاء في الخميس القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء ورائع من الزمن الجميل. شكرا جزيلا لوجودكم معنا، شكرا لفريق العمل، شكرا أسامة محمد مهندس الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، وأهلا بالفريق القادم في الفترة القادمة، دكتور حسن مدني وزميلة مها حسن. كل الأمنيات بالاستمتاع في الفترة القادمة إن شاء الله على موجة البرنامج العام.